لعلنا قبل أن نبدأ في فاتحة هذا الكتاب أن نسأل عن بعض ما مضى. ذكرنا في الدرس السابق أن توحيد الربوبية أقر به جميع الطوائف، وذكرنا أنه قد خالف في هذا التوحيد طوائف أشركت فيه، فاذكر بعض هذه الطوائف. ذكرنا طوائف عدة، أحد يذكرها يا أخوان؟ نايف، فرعون وبعض مشركي العرب، أحسن قدرية مجوس هذه الأمة، مجوس أربع هذه. طيب السؤال الثاني، باقي الدهريون والملاحدة. السؤال الثاني، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب لسبب عظيم، ما هو سبب تأليف هذا الكتاب؟ سمعوا منه. انتشار الشرك وظهوره في هذه الأمة. المسألة، السؤال الثالث والأخير، قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وذم القبوريون والخرافيون هذا التقسيم وقالوا إنه تقسيم مبتدع، فمن أين أخذ أهل العلم هذا التقسيم؟ أخذوه من الكتاب والسنة. سورة الفاتحة اجتمعت على أنواع التوحيد الثلاثة، وسورة الناس أيضا اجتمعت على أنواع التوحيد الثلاثة. إذن هذا التقسيم تقسيم إنما قسمه من باب التسهيل، من باب التسهيل، وإلا أصوله ومعناه موجود في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم نبدأ في فاتحة هذا الكتاب. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه بآية عظيمة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا في هذه الآية مسائل. المسألة الأولى، سبب ابتداء المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية. ابتدأ المؤلف بهذه الآية لأمور. الأمر الأول، ليبين المقصد الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لمقصد عظيم وهو عبادته. الأمر الثاني الذي لأجله افتتح المؤلف هذا الكتاب بهذه الآية، أن يبين معنى العبودية، أن يبين معنى العبودية. لأن هناك من الناس من يظن أن العبودية هي أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه النافع الضار، وأن من صرف هذا الاعتقاد لغير الله عز وجل فهو المشرك الكافر. أما من اعتقد في الأولياء أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما هي وسطاء وشفعاء ووسائل إلى الله عز وجل، فإنه لا يسمى مشرك ولا كافر، لأنه حقق العبودية لله عز وجل باعتقاده أن النافع الضار هو الله، وأنه الخالق الرازق المدبر. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية أن يبين معنى العبودية، أن يبين معنى العبودية، وستأتي إيضاح هذه المسألة. إذن افتتح المؤلف هذا الكتاب بهذه الآية لسببين: السبب الأول تبين المقصد من خلق الخليقة، والسبب الثاني لتبين معنى العبودية. المسألة الثانية، هذه الآية اشتملت على نفي واستثناء، والقاعدة في هذا الباب أن ما سبق بنفي وسبق أي وعقب الاستثناء أنه يفيد الحصر والقصر. ففي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففي قوله يعبدون أنه هو المقصد الوحيد، وليس ثم مقصد آخر لخلق الخليقة لأجله، لأن النفي إذا عقب استثناء أفاد الحصر والقصر. والاستثناء هنا استثناء مفرغ من جميع الأحوال، فما من حال خلق الخلق لأجلها إلا للعبودية، إلا للعبودية. فأنا وأنت وجميع الخلق خلقوا لتوحيد الله عز وجل وعبادته، خلقوا لتوحيد الله وعبادته. المسألة الثالثة ما السبب في ابتداء المؤلف بالجن دون الإنس؟ السبب في ذلك أن التقديم إما أن يكون لشرف المتقدم أو لكبره أو لسبقه، وهنا تقديم الجن على الإنس في الابتداء لأنهم سبقوا الإنس في الإيجاد والخلق، فهم مخلوقون قبل الإنس، لا أنهم أشرف ولا أكرم على الله عز وجل من الإنس، بل الإنس بالإجماع هم أشرف من الجن، وقد خصهم الله عز وجل بخصائص عظيمة. يكفي منها أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من الإنس وأنزل كتبه على الإنس، ولم يكلم من الخلق إلا الإنس مع الملائكة، لم يكلم من الثقلين إلا الإنس، فقد كلم رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم، وهذا تشريف لجميع البشر. أما الجن فهم خلق من خلق الله عز وجل، وسموا جنا لاستتارهم، سموا جنا لاستتارهم، وهم خلق خلقهم الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وقد أفسدوا في الأرض وسعوا في الأرض فسادا، فأرسل الله عز وجل لهم ملائكة وفطرتهم في رؤوس الجبال وفي قعان البحار حتى طهر الله عز وجل الأرض من هذه الطائفة المفسدة. وهناك قصص كثيرة في هذا المقام لا تعنينا. أيضا الجن مكلفون كما يكلف البشر، مكلفون باتباع الرسل وطاعتهم وامتثال ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم بعد تكليفهم منهم المعذب ومنهم المنعم، وإنهم يدخلون الجنة كما يدخل البشر، خلافا لمن يقول أن نهاية الجن أنهم يفنون ويهلكون ولا ينعمون لمن كان منهم مطيعا، وهذا غير صحيح، فإن جزاء الإحسان جزاء الإحسان الإحسان، فالله سبحانه وتعالى إذا أطاعه الجن فإنهم أيضا ينعمون، وهم مكلفون بتكاليف قد تخالف تكاليف الإنس في بعض الوجوه، وإلا هم في الجملة مكلفون بما كلف به الإنس، ولا فرق بينهما في الجملة، وهناك فروق يسيرة. المسألة الخامسة، سمي الإنس إنسا لأنهم يستأنس بعضهم ببعض، لأنهم يأنس بعضهم ببعض، فلذلك سموا إنسا. المسألة السادسة، معنى العبودية. العبودية أصلها في اللغة الذل والخضوع، أصلها في اللغة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام بالوطأ، كما قال طرفة رحمه الله، كما قال طرفة في قصيدته وأفردوني إفراد البعير المعبد، أفردوني إفراد البعير المعبد أي المذلل، فأصل التعبد في اللغة هو التذلل. وأما في الاصطلاح فهو ذل وخضوع مع محبة وتعظيم ورجاء، أما في الاصطلاح فهو ذل وخضوع معه محبة وتعظيم. والعبادة اختلف أهل العلم في تعريفها على أقوال كثيرة، فمنهم من عرفها كما عند الأصوليين أنها ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ومنهم من عرفها هو امتثال ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف نقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا ابن رجب رحمه الله تعالى. التعريف الثالث، وهو أجمعها وأشملها، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف تعريف مانع جامع، تعريف مانع جامع، لأنه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ويشمل قول القلب أيضا وقول اللسان. فالعبودية تدور على هذه الجوارح الثلاثة، تدور على القلب واللسان والجوارح. فالقلب مكلف بعبودية قولية وعبودية عملية، واللسان أيضا مكلف بعبودية قولية، وكذلك الجوارح مكلفة بعبودية عملية. هذه هي العبودية. ولذلك قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، عليهما فلك العبادة داير ما دار حتى قامت القطبان. فالعبادة تدور على هذه الأركان. ولذلك يقسم أهل العلم، أو يقول أهل العلم، أن العبادة لها أركان ثلاثة. العبادة لها أركان ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. الركن الأول هو الخوف، والركن الثاني هو المحبة، والركن الثالث الرجاء. ولا تنفك العبودية عن هذه الأركان الثلاثة، ومتى ما خلا العبد من هذه الأركان الثلاثة فإنها لا تسمى عبادة، وإنما تسمى ذل وخضوع، تسمى ذل وخضوع. أما إذا كان معها محبة ورجاء وخوف فإنها تسمى عبادة، تسمى عبادة شرعية، وإذا خلت سميت عبادة لغوية. وهذه الأركان الثلاثة لا بد أن تجتمع في العبد في جميع أعماله، فإنه لا يستشع لا يتصور أن يعبد العبد ربه وهو لا يحبه، أو يعبده وهو لا يخافه، أو يعبده وهو لا يرجوه. فإن العبد إنما عبد الله لثلاثة أمور: إما خوفا من عذابه، وإما رجاء لرحمته، وإما محبة فيه سبحانه وتعالى ولله عز وجل، إما محبة لله أو خوف منه أو رجاء لثوابه ونعمائه سبحانه وتعالى. والناس في هذا المقام متفاوتون، منهم من فرط ومنهم من غلا. فهناك من غلا في جانب الحب حتى أصبح زنديقا، خرج عن حد العبودية واقتصر محبة الله عز وجل، وزعم أنه بلغ أعلى درجات العبودية لله عز وجل، وهو في ذلك كاذب كافر بالله عز وجل. لأن العبودية لا بد أن يكون فيها ذل وخضوع وخوف ورجاء لله عز وجل. وقد تلوث بهذه البدعة عباد الجهمية الذين وصفوا الله عز وجل حتى فنوا مع محبة الله عز وجل، أن جعلوا الله عز وجل حالا في أجسادهم، حالا في ذواتهم، حتى يقول منصور الحلاج ويفتح الجبة ويقول: ما في الجبة إلا الله. بلغ به الحب كما زعم أنه فنى مع الله حتى حل الله فيه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كفر. ومنه ابن سبعين وابن الفضل وغيرهم ممن غلوا من الزنادقة في محبة الله حتى عطلوا جوارحهم من عبودية الله بالذل والخضوع له. وهناك من بالغ في جانب الرجاء حتى عطل جانب الخوف والمحبة لله عز وجل، وهم الذين يقولون: لا إله إلا الله ولا يضر مع الإيمان ذنب. فما دمت مصدقا معتقدا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فأنت المؤمن، ولا يضرك ذنب أي كان ذلك الذنب، ما لم تجحد وجود الله أو تجحد عبادة الله عز وجل. وهناك طائفة أخرى وهم طائفة الخوارج، بالغوا في الخوف حتى أخرج العبد بكبيرته من دائرة الإسلام. وقد بالغ بعض العباد في هذا الجانب، حتى أن بعض العباد من كان لا يستطيع أن يقوم يصلي خوفا من الله عز وجل. ذكر أن عطاء السليم رحمه الله تعالى كان إذا أفاق فذكر النار أغمي عليه شهرا، وكان لا يستطيع أن يصلي ولا يصوم من عظم ما وقع في قلبه من الخوف من الله عز وجل. وهذا الخوف غير محمود، وذلك الرجاء أيضا غير محمود، وتلك المحبة أيضا غير محمودة. إنما العبودية الصحيحة التي يريدها الله عز وجل ويرضاها منه هي العبودية محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق المحبة التي تحملك على إيثار مرضات الله عز وجل على مرضات نفسك وغيرك. كذلك يريد الله منك خوفا يمنعك من الوقوع في معصيته وارتكاب ما يخالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد منك رجاء لا يحملك على ترك العبودية له، وإنما تعمل رجاء تنال ثوابه وتنال طاعته. إذن هذا هو معنى العبودية الصحيحة. والعبودية لها شرطان حتى تقبل من العبد. الشرط الأول أن يكون العابد خالصا لله عز وجل في عبادته، أن يكون مخلصا لله في عبادته، فلا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا، لا يقبل الله عز وجل العمل إلا ما كان خالصا، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأول شرط من شروط العبودية الإخلاص. الشرط الثاني من شروط العبودية أن يكون العمل صوابا، ولا يكون العمل صوابا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه الشروط هي شروط قبول العمل، فلا يقبل الله إلا من المتقين، والمتقون هم الذين حققوا هذه الشروط. والناس في هذه الشروط على أربعة أقسام. القسم الأول من حقق الإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. القسم الثاني من حقق الإخلاص دون المتابعة، وهذا يكفر في العباد الجهال الذين يتعبدون لله عز وجل دون سنة ودون اتباع. وهؤلاء على منزلتين: إن كان مجتهدا وبذل وسعه في معرفة الحق ولكنه لا يعرف الطريق الصحيح في عبودية محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر من جهة نيته لا من جهة عمله، يؤجر من جهة النية لا من جهة عمله. القسم الثالث من حقق المتابعة دون الإخلاص، وهذا يكثر في المنافقين والمرائين، المنافق والمرائي الذي يعمل عملا لله عز وجل، ويعمل عملا موافقا للسنة ومتبعا فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصده غير الله عز وجل، وإن مراد بهذا العمل المدح والثناء وأن يمدح به أو يذكر به. القسم الرابع وهو شر هذه الطوائف الأربعة هو الذي لا رياء لا إخلاص ولا متابعة، الذي يعمل عملا ولا يقصد به وجه الله، ولا يكون عمله أيضا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم عامة الكفار والخارجون عن دائرة الإسلام، فأعمال ليست لله وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الناس في هذه العبودية على هذه المراتب الأربع. المسألة السابعة: العبودية لا تسمى عبودية إلا إذا خلت من الشرك، إلا إذا خلت من الشرك، فإن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها ونقضها، ولم يبقى حكمها السابق كونها عبودية لله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في قواعده الأربع أن الشرك يبطل الإسلام أو يبطل العبادة كما يبطل الحدث الوضوء. فكما أن المتوضأ إذا أحدث بطل حكم وضوئه، فكذلك العابد الذي يعبد الله عز وجل إذا دخل الشرك في عبادته فإنه يبطلها وينقلها من كونها عبودية لله عز وجل إلى كونها عمل فاسد باطل، إلى كونها عمل فاسد باطل لا يقبله الله عز وجل. وإذا كان كذلك فهذا هو معنى العبودية، وهذه هي المناسبة من ذكر هذه الآية في افتتاح هذا الكتاب. إذن مناسبة هذه الآية لهذا الكتاب والشاهد منها في مقدمة هذا الكتاب هي قوله: إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وقد قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من التفسير أن معنى قوله يعبدون أي يوحدون، أي يوحدون. ولا يسمى العباد ولا يسمى العابد موحدا إلا إذا خلا وخلص عمله من الشرك بالله عز وجل. فيجب على المسلم أن يعرف مفسدات العمل ومبطلاته. والشرك الذي يبطل العمل قسمان: إما شرك أكبر يبطل جميع الأعمال كلها، وإما شرك أصغر يبطل العمل الذي خالطه، يبطل العمل الذي خالطه. إذا نقول مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أن معنى العبودية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك، لا كما يقوله القبوريون والخرافيون أن العبادة هي الاعتقاد، كما قال شيخ الإسلام في كتابه كشف الشبهات، وهذا الذي يسمونه في العبادة الاعتقاد. فقصروا الشرك في الاعتقاد، وجعلوا العبادة هي أن تعتقد أن الله هو النافع الضار. فمتى ما اعتقدت في غير الله أنه ينفع أو يضر من دون الله فقد أشركت بالله عز وجل. وهذا القول باطل، باطل بإجماع الصحابة وبإجماع أهل السنة، لأن العبودية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وقوله بالتوحيد لأن المشركين كانوا يهلون بهذا الإهلال ويزيدون فيه: إلا شريكا تملكه وما ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما مشرك العرب ومشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يهلون بهذا الإهلال ويزيدون عليه: إلا شريكا تملكه وما ملك. فنص جابر بن عبد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بأي شيء؟ بالتوحيد. إذن هذا هو معنى العبودية لله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله. وأين نأخذ من هذه الآية تفسير لا إله إلا الله؟ في قوله: إلا ليعبدون. فإن قوله إلا ليعبدون تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن كلمة التوحيد قائمة على ركنين: على ركن النفي وعلى ركن الإثبات. ففي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها أي شيء؟ فيها إثبات العبادة لله عز وجل. ومفهوم هذه الآية نفي العبادة عما سواه، فاشتملت هذه الآية على النفي والإثبات الذي هو معنى لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الثانية التي بعدها قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته وعظمته وجوده وإحسانه أنه لم يترك الخلق هملا، ولم يتركهم سدى، ولن يتركهم سدى سبحانه وتعالى، بل لكمال ربوبيته ورحمته أنه أرسل رسلا وأنزل كتبا حتى تدل الناس إلى طريق رضوانه وإلى طريق مغفرته ورحمته. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فما من أمة من الأمم إلا وبعث فيها رسول ليدل الناس على توحيد الله عز وجل وعلى عبادته سبحانه وتعالى. وقوله في كل أمة، الأمة المراد بها الطائفة، المراد بها الطائفة. وهذه الأمة خاصة بالبشر، هذه الأمة خاصة بالبشر لا بغير البشر، خلافا لمن قال أنه ما من أمة من الأمم سواء كانت بهائم أو طيورا أو إنسا أو جنا إلا وقد بعث الله فيها رسولا. هذا قول باطل وغير صحيح، فإنما إرسال الرسل وإنزال الكتب كان على البشر خاصة، كان على البشر خاصة. أما غير البشر فلم ينزل عليهم كتاب ولم يرسل إليهم رسول. حتى الجن فإن الله عز وجل لم يرسل لهم رسلا، وإنما بعث منهم منذرين، وهؤلاء المنذرون لم يأتوا من جهة الله عز وجل، وإنما سمعوا كلام الرسل وسمعوا دعوة الرسل فرجعوا إلى قومهم منذرين من طرق رسل الله عز وجل من البشر. أما الجن فليس فيهم رسول وليس فيهم نبي. إذن هذه المراد بالأمم هنا هم أمة البشر في كل الأزمان، فما من زمان إلا وقد بعث الله فيه رسول منذ آدم عليه السلام إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدعوته ورسالته ختم الأنبياء وختم الرسل أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أما آدم عليه السلام فإنه نبي وليس برسول، وأول الرسل الذين أرسل الأرض هم نوح عليه السلام. أما آدم فقد جاء في حديث ذر رضي الله تعالى عنه أنه نبي مكلم. المسألة الثانية المقصد من إرسال الرسل لأمور. الأمر الأول إقامة الحجة على خلقه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إذا المقصد الأول من إرسال الرسل هو إقامة الحجة على الخلق. المقصد الثاني من إرسال الرسل أنهم رحمة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسل الله عز وجل هم أرحم الخلق بالخلق، فهم الذين يدلونهم على أسباب نجاتهم ويحذرونهم من أسباب هلاكهم. فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وكان أعظم هم يحمله صلاح أمتي صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. بل يموت صلى الله عليه وسلم وهو يقول أمتي أمتي، يموت وهو يقول أمتي أمتي، ويبعث يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ويسجد بيد الله عز وجل، ثم يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. هذا همه صلى الله عليه وسلم. وهكذا رسل الله عز وجل كانوا رحمة لأممهم. المقصد الثالث أيضا أنهم الطريق الوحيد إلى الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يعبد الله إلا من طريق الرسل. بل لو أراد شخص أن يعبد الله بطريق غير طريق المرسلين، وفي زماننا هذا بغير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن طريقه مآله إلى النار بإجماع أهل السنة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا عنه محمد بن عهاب رحمهم الله تعالى أجمعين في قول من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر فإنه كافر بإجماع أهل العلم، ومآله إلى نار جهنم. إذن هم الطريق الوحيد إلى الله عز وجل. فهذه ثلاثة مقاصد من بعث الله عز وجل برسل صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. المسألة الرابعة، الرسول هو إنسان ذكر من البشر، أرسله الله عز وجل بشريعة وأمره بتبليغها. هذا هو الرسول، إنسان ذكر أرسله الله عز وجل، حر أرسله الله بشريعة وأمره بتبليغها. ورسل الله عز وجل كثير، ذكر الله عز وجل منهم في كتابه 25 رسولا. أما الأنبياء فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الرسول والنبي فروق ثلاثة، أصحها ذكر أهل العلم بين الرسول والنبي فروق. هذه الفروق ذكروها هي ثلاث فروق، أصحها أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الوجوب، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على وجه الوجوب. هذا هو الفرق الوحيد بين الرسول والنبي. إذا الفرق أن هذا التبليغ عليه الرسول التبليغ عليه واجب، والنبي التبليغ عليه مستحب. وهناك فرق آخر أيضا منهم من قال أن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين والنبي يرسل إلى قوم موافقين، وهذا فيه نظر، فإن يوسف عليه السلام رسول وجاء بشريعة أبيه، ويعقوب رسول وجاء بشريعة إبراهيم عليه السلام، وهم أرسل إلى قوم أيضا موافقين لا مخالفين، موافقين لا مخالفين. الفرق الثالث قال إن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة، والنبي هو الذي يأتي بشريعة موافقة لشريعة من قبله، وهذا أيضا مردود، لأن كما ذكر في يوسف عليه السلام جاء ويوسف ويعقوب جاءوا بشريعة إبراهيم عليه السلام وبشريعة يعقوب عليه السلام، كذلك هارون جاء بشريعة موسى عليه السلام ولم يأتي بشريعة مستقلة. فالصحيح أن أصح الفروق بين الرسول والنبي ما ذكرته، أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ على وجه الوجوب، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ على وجه الوجوب. وقلنا على وجه الوجوب لأنه لا يعقل أن يكون هناك نبي يوحى إليه بشرع ولا يبلغ رسالة الله عز وجل ولا يبلغ ما أمره الله عز وجل به، والله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. والأمنية هنا أي شيء معناها؟ معناها تلاوته لما جاء من عند الله عز وجل. فالرسول والنبي كلاهما يتلو شريعة الله ويتلو ما أمره الله عز وجل به، فيحمل أن هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب. قوله أن اعبدوا الله، هذا هو المقصد وهذا هو الشاهد، هذه المسألة الرابعة، الشاهد من هذه الآية هو تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لله لقوله أن اعبدوا الله. وعبادة الله كما ذكرنا لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من عبادة غيره سبحانه وتعالى، وكان صاحبها موحدا مخلصا لله عز وجل. وقد أكد ربنا هذا المعنى في قوله واجتنبوا الطاغوت، قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهنا أثبت ونفى، أثبت العبادة له ونفى عبادة ما سواه. ففي قوله أن اعبدوا الله أي حقق العبودية لمن؟ لله عز وجل. وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، عما سوى الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن هذه هي المناسبة من هذه الآية في هذا الكتاب، وهو تفسير وتبيين معنى العبودية. ذكرنا أن المقصد في هذا الكتاب في هذه المقدمة أراد المؤلف بهذا التبويب كله أو بهذا التبويب الأول الذي لم يذكر له بابا وإنما قال كتاب التوحيد، وبين معنى وساق هذه الآيات ليبين معنى أي شيء؟ معنى العبودية ومعنى التوحيد. فالشاهد من هذه الآية لمعنى التوحيد ولمعنى العبودية أن العبودية قائمة على ركنين: إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عما سواه. ويؤخذ من هذه الآيات كما تلاحظ أن من عبد الله ليل نهار وصلى وصام وقام وتصدق وهو مع ذلك لا يكفر بالطاغوت ولا يعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل أنه لا يسمى مسلم، أنه لا يسمى مسلم، ولا يحرم ماله ولا يحرم دمه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن أعظم شرط من شروط لا إله إلا الله هو أن تحقق العبودية له وأن تنفي العبادة عما سواه، وهما ركني لا إله إلا الله، هما ركني لا إله إلا الله: إثبات العبادة له ونفي العبادة عما سواه. ففي قول اعبدوا الله إثبات، وفي قول واجتنبوا الطاغوت نفي. الطاغوت أصله من فعلوت من الطغيان، وهو الذي تجاوز حده، هذا أصل الطاغوت، أصله من الطغيان، هو أصله من الطغيان وهو من تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد. والطاغوت اسم جنس، اسم جنس أنواعه كثيرة، ولذلك لا يمكن حصر في تعريف واحد، بس اسم جنس، اسم جنس يشمل أنواعا كثيرة. ومن أحسن ما عرفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر ابن القيم أنه هو كل مطاع من متبوع أو مرؤوس يعبد من دون الله عز وجل. فالطاغوت أصله من الطغيان وهو التجاوز. والطاغوت اسم جنس يشمل كل من عبد من دون الله وهو راضي. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن وهاب أن الطواغيت ونقل ابن القيم أن الطواغيت كثير وأن رؤوسهم خمسة قبل أن نذكر هذه الرؤوس لا بد أن نذكر أن الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راضي. هذا هو الطاغوت. الأصل الطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راضي. فمن عبد من دون الله وهو غير راضي فلا يسمى طاغوت لأن من شرط كون ذلك المعبود طاغوت أن يرضى بعبادة غير الله له أما إذا كره ذلك وتبرأ من ذلك فإنه لا يسمى طاغوت. فعيسى عليه السلام لا يسمى طاغوت، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد عبد وقد عبده كثير من القبوريين، ومع ذلك لا يجوز ولا ويحرم تسميته طاغوت بهذا المعنى. إذن لا بد أن نقول أن الطاغوت ومن عبد من دون الله وهو راضي والواجب على المسلم من جهة الطاغوت يجب عليه أمور. الأمر الأول الكفر بهذا الطاغوت الأمر الثاني اعتقاد بطلان عبادته. الأمر الثالث بغضه ومعاداته. الأمر الرابع تكفير ذلك العابد لذلك الطاغوت هذا ما يجب على المسلم اتجاه الطاغوت واتجاه عابده، أن يتبرأ منه وأن يعاديه وأن يبغضه وأن يكفره وأن يعتقد بطلان عبادته من دون الله عز وجل. ومن لم يحقق هذه المعاني فإن توحيده فيه إما أنه منتقض أو منتفي كمال الإيمان الواجب وكمال توحيده الواجب الطواغيت ذكر ابن القيم خمسة طواغيت، أولهم من عبد من دون الله وهو راضي كالأحجار التي عبد من دون الله كاللات والعزى وغيرها مما عبد من دون الله من الجمادات. الرأس الثاني من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون لعنه الله عز وجل عندما قال ما علمت لكم من إله غيري، وعندما قال أنا ربكم الأعلى. القسم الثالث أو الطاغوت الثالث من ادعى علم الغيب كالسحرة والكهان والعرافين فإنهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا حدهم بقولهم وزعمهم أنهم يعلمون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرابع من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت مطلقا فإن فضل أو ساوى أو جوز أو بدل أو افترى فهو كافر بالله عز وجل أما إذا حكم بمسألة أو مسائل دون تحليل ولا تجويز ولا تفضيل ولا افتراء فإنه يكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. الآية التي بعدها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أولا هذه الآية أيضا ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة ليبين معنى العبودية، والشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، ففي قوله ألا تعبدوا نفي وفي قوله إلا إياه إثبات. فالله يأمرنا ألا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ونهانا أن نعبد غيره سبحانه وتعالى. هذه الآية أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى معنى قضاء. القضاء يطلق على قسم يقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني أما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه ولا يلزم محبة الله له، لا يلزم من هذا القضاء محبة الله لهذا القضاء. أما القضاء الشرعي فإن الله يحبه ويرضاه، لكنه قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. وهنا في قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، أي قضاء هذا؟ هل هو قضاء كوني يقع ولا بد أن يقع، أو قضاء شرعي؟ نقول هو قضاء شرعي، لأن عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل لم تحصل من جميع الخلق، ولم توجد من جميع من خلقه الله عز وجل، بل أكثر الخلق لله سبحانه وتعالى مشركون به، عابدون لغيره سبحانه وتعالى. فأصبح قضى هنا بمعنى وصى وأمر، أي أمر الله عز وجل ووصانا ألا نعبد إلا إياه، ألا نعبد إلا إياه. وهذه الوصية هي عهد من الله عز وجل لجميع الخلق، لجميع الخلق أن يعبدوه ويوحدوه، أن يعبدوه ويوحدوه بعبادته، وألا يشركوا به غيره. وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة مسيرها في أول هذه الآيات في هذا الكتاب، وهي قوله في قوله إلا ليعبدون، مسألة نسيناها لتركنا بهذه الآية. ففي قوله إلا ليعبدون، اللام هنا في قوله ليعبدون هل هي لام مسألة ترجع بها إلى الآية، آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في قوله إلا ليعبدون، نقول اللام هنا هل هي لام تعليلية لعلة غائية أو لام تعليلية لعلة موجبة، وما الفرق بينهما؟ أولا إذا قلنا أنها لام تعليلية لعلة غائية، فإن المراد بهذه اللام أن الغاية من خلق الخلق أي شيء؟ وعبادة الله، هذه تسمى علة غائية، أي الغاية من خلق الخليقة عبادة الله. أما إذا قلنا أنها علة موجبة، تعليلية موجبة، فإن هذه اللام توجب معلولها، ولا بد من وقوع ذلك المعلول، مثل كسرت الزجاجة فانكسرت، كسر أي شيء؟ كسر هو علة انكسارها. فهل نقول أن اللام هنا لام تعليلية لعلة موجبة فلا بد أن تقع العبادة من جميع الخلق؟ على اختلاف هاتين اللامين وقع الخلاف بين أهل العلم، والناس في هذه الآية على أربعة أقوال بمعنى إلا ليعبدون. القول الأول أن خاصة بالمؤمنين، وأن معنى قوله وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، واضح المعنى؟ يعني هذه الآية خاصة بأهل الإيمان، وتبقى اللام هنا لام لعلة موجبة، لعلة موجبة، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى قوله ليعبدون إلا ليقروا ويذعنوا بعبادتي، القول الأول قول الفراء، والثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إلا ليذعنوا ويقروا بأن الله عز وجل هو المعبود وحده، وهذا يدل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وهو المعبود سبحانه وتعالى. فهذا قول ابن عباس. القول الثالث أن معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم، آمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي، وهذا قول علي بن أبي طالب وقول مجاهد وقول جمع من المفسرين، وهذا وأقرب وأصح الأقوال، هذا وأقرب وأصح الأقوال. القول الرابع أنهم عابدون الله عز وجل في جميع أحوالهم، وأن عبادتهم عبادة قهر وذل له، فجميع العباد مربوبون لله، عبيد له ذلا وقهرا. والقول الصحيح أن اللام لام تعليلية غائية، وأن المراد بهذه الآية إلا ليعبدون أي إلا ليأمرهم وأنهاهم، هذا تعريج عن المسألة التي نسيناها. قوله ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، أما الكلام على مسألة بر الوالدين وما يتعلق بالآية فمجاله مجال آخر. الذي يعنينا هنا قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وسياق المؤلف لهذه الآية في هذا الباب لأي شيء؟ ليبين معنى لا إله إلا الله. أين معناها؟ في قوله ألا تعبدوا إلا إياه، ففيها نفي وفيها إثبات، وهذا وتفسير لا إله إلا الله. الآية بعدها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية أيضا أمر من الله عز وجل بتحقيق عبوديته وأن نفرده بالعبادة وأن عبادة غيره باطلة وأن عابد غيره مشرك بالله عز وجل خارج من دائرة التوحيد كافر بالله عز وجل. ففي قولي واعبدوا الله إثبات، وفي قولي ولا تشركوا به شيئا نفي، وفي قولي ولا تشركوا اللام هنا الله هنا إيش؟ لا ناهية، وتشركوا به شيئا شيئا نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو في سياق النفي أو في سياق الشرط أفادت العموم. ففي هذه الآية رد على كل عابد لغير الله عز وجل، ولا تفريق من جهة المعبود، ولا تفريق من جهة المعبود، لأن هناك من القبوريين من زعم أن العبادة تختلف في صرفها لحجر وشجر أو لصالح وولي، فقالوا إن عبادة الصالحين والأولياء لا تسمى شركا، وإنما الشرك يقصر عليه شيء على عبادة الأحجار والأشجار والأوثان وما شابه ذلك. فهذه الآية إبطال لهذه الدعوة، إبطال لهذه الدعوة. وجه الإبطال بقوله ولا تشركوا به شيئا، يقول سيبويه رحمه الله تعالى شيء هي أنكر النكرات، أنكر النكرات كلمة شيء، وقد سبقت هذه النكرة بما يفيد عمومها وهي ولا لا الناهية، نهى ربنا سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا. وشيء يطلق على كل ما يصلح أن كل ما يصلح أن يعلم أو يؤول به إلى العلم، فشيء يعني يطلق على الكل ويطلق أيضا على الجزء، ويدخل تحت كلمة شيء الرسل والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار، وما من شيء يعبد من دون الله إلا ويدخل تحت كلمة شيء، إلا يدخل تحت كلمة شيء. فهنا عندما قال ربنا ولا تشركوا به شيئا فكل ما دون الله يسمى شيء، فكل ما دون الله يسمى شيء على مع صحة إطلاق شيء على الله أيضا، لكن نقول ما يعني هنا أن كل ما دون الله فإنه يدخل تحت كلمة شيء. فعندما تعبد النبي أو تعبد رجلا صالحا أو وليا فإنك دخلت في معنى قوله ولا تشرك به شيئا، فقد أشركت بالله عز وجل وعبدت غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، ونفي العبادة عما سواه. فهذه الآية من أشمل وأقوى الآيات الدالة على إبطال كل معبود يعبد من دون الله عز وجل، ومثلها قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فكلمة أحد وشيء تعم جميع المعبودات، تعم جميع المعبودات والتي تعبد من دون الله عز وجل. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الآية هذه الآية أيضا تسمى بآية الوصايا العشر، تسمى بآية الوصايا العشر، وهذه الآية اشتملت على كل ما اتفقت الشرائع عليه، هذه الآية اشتملت على كل ما جاء في جميع شرائع الأنبياء، فكل الأنبياء جاءوا بهذه الوصايا، كل الأنبياء جاءوا بهذه الوصايا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر هذه الآية. فهذه الوصايا العشر جاء بها جميع الرسل وجميع الأنبياء، والشاهد من هذه الآية قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأعظم محرم حرمه الله عز وجل أين هو؟ أي شيء؟ الشرك بالله عز وجل. وجاء في الصحيحين عن المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فأعظم الذنوب هو أن تشرك بالله عز وجل، كيف لا وهو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال، الشرك يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، كيف لا وهو الذنب الوحيد الذي يخلد صاحبه في نار جهنم ولا يخرج منها أبد الآباد، وصاحبه يحل دمه ويحل ماله وتبطل ذبيحته ويبطل ولايته على موليته، فكل هذا يستوجبه الشرك بالله عز وجل، وهو الذنب الذي لا يغفر، هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل. وكل ذنب سوى الشرك فإنه تحت مغفرة الله عز وجل وتحت مشيئة الله عز وجل، إلا ما كان ناقضا من نواقض الإسلام التي يكفر بها العبد، التي يكفر العبد فإن لا تدخل تحت مشيئة الله، لأن الشرك والكفر لا يدخلان تحت مشيئة الله في باب المغفرة. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب أن ينظر إلى وصية الله، إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، ومن طريق محمد بن فضيل عن داود بن عبد الله الأودي عن الشعبي عن علقمة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إسناده جيد، وقد ضعفه بعضهم بداود، حيث أنه اختلط عليه بداود بن يزيد الأودي، فداود اثنان، داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، وداود بن عبد الله الأودي والصحيح فيه أنه ثقة وأن حديثه يقبل. فهذا الحديث من رواية داود بن عبد الله الأودي وهو حديث صحيح قد صح غير واحد من أهل العلم. وأيضا يكفي أن هذا الحديث معناه واضح ومعناه صحيح، هذا الأثر عن مسعود رضي الله تعالى عنه معناه صحيح. ومراد مسعود بهذا القول أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موصي بشيء لأوصى بهذه الآيات، وأن هذه الآيات هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يوصي بها صلى الله عليه وسلم، بل هذه الوصية هي وصية رسل الله جميعا إلى جميع الخلق، بل هي وصية كل صالح وكل ولي وكل مؤمن لعباد الله المؤمنين، يوصي كل مؤمن بهذه الوصايا العشر، هذه الوصايا العشر. وأعظم هذه الوصايا هي عبادة الله عز وجل، وهي معنى أيضا أو هذه مناسبة هذه الآية وهذا الأثر لهذا الباب تبين معنى لا إله إلا الله. ففي قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ففي قوله ألا تشركوا به شيئا أي شيء، فيه نفي العبادة عما سوى الله عز وجل. وعندما لا تشرك الله شيئا فإنك تثبت العبادة لله وحده. إذن هذه الآيات وهذه الآثار كما سيختم بذلك حديث معاذ جبر رضي الله تعالى عنه ساقها المؤلف رحمه الله تعالى أي شيء ليبين معنى التوحيد، يبين معنى التوحيد. لو سألنا لماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين معنى التوحيد، وهل في التوحيد شك حتى يحتاج الشيخ إلى تبيين معناه وإلى توضيحه؟ أحد يجاوب؟ هاي بد ما أسمع في الرأس إلى لكن الإشكال الآن لماذا ساق المؤلف هذه الآيات كلها ليبين معنى التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأن لا يشرك به غيره، مع أنه يخاطب بهذه الآيات من يخاطب من ينتسب إلى الإسلام، من يخاطب أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلماذا ساق هذه الآيات لهم بكثرة؟ أحسنت، لأن من الناس من يفسر التوحيد بأي شيء بأن معناه أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، وهذا يحصل الآن في هذه الأزمة موجود من يقول أن التوحيد هو أن نعتقد أن الله هو الخالق الضار النافع، أن الله هو الخالق النافع الضار. وإذا اعتقدت هذا الاعتقاد فأنت الموحد وأنت الذي حققت التوحيد، ويرفع بهذا على في القنوات ومش على الشاشات من يردد هذه المقولة ويجعل التوحيد هو توحيد الربوبية ويفسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وقد ابتلي شيخ الإسلام محمد في زمانه بهذه الطاهرة ابتلاء عظيمة، وقالوا كيف تكفر الناس وهم يشهدون لا إله إلا الله، وكيف تكفر تقاتل الناس وهم يشهدون لا إله إلا الله. فالمؤلف أراد رحمه الله تعالى يبين مع التوحيد الذي جهله علماء زمانه وجهله عوام المسلمين في ذلك الزمان، لم يعرفوا حقيقة التوحيد، بل وقد أطال وأجاد وأفاد في كتاب كشف الشبهات كشف هذه الشبهة العظيمة التي يعتقدها القبوريون الخرافيون، أن الشرك مقصور على الاعتقاد وعلى النفع والضر في غير الله عز وجل. فأراد أن يبين معنى العبودية ومعنى التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به غيره. ولذلك عندما تقرأ كتاب كشف الشبهات تجد أن شيخ قد تنزل في خطابه وفي تفهيمه تنزل عجيب رحمه الله تعالى حتى يفهم ذلك المخاطب بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. إذن هذه الآيات ساقها المؤلف ليبين معنى التوحيد فقط. يعني جميع هذا الباب وكل ما في هذا الباب من آيات وآثار وحديث وش مراد المؤلف بها؟ أن يبين معنى لا إله إلا الله. وحيث أن كتاب التوحيد ويتكلم عن التوحيد فقبل أن تتكلم عن التوحيد لا بد أن تعرف معنى التوحيد. إذا كنت جاهل بالتوحيد ولا تعرف معناه فلا شك أنك ستقع بما يخالف هذا المعنى. فالمؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الباب مقدمة لمعنى لحقيقة هذا الكتاب وأن معنى التوحيد هو أن يعبد الله عز وجل وحده. ختم هذا الباب بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث الشاهد من هذا الحديث أو مناسبة هذا الحديث لهذا الباب هو تبين معنى حق الله عز وجل، تبين معنى حق الله عز وجل. فإن حق الله الذي أوجبه الله علينا هو أي شيء؟ أن نعبده وحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق مكلف به جميع الخلق، مكلف به جميع الخلق، ولا يخرج أحد من الخلق عن هذا التكليف، لا رسل ولا أنبياء ولا أولياء ولا صالحين، كلهم مكلفون مطالبون بتحقيق هذا الحق أن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو مناسبته، وهذا هو الشاهد وتفسير معنى التوحيد الذي أمر الله عز وجل، وهو حق الله الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وهو حق الله عز وجل على عباده. وهذا الحق كما ذكرت حق واجب على جميع العباد لا يخرج عنه أحدا. المسألة هذا أيضا فيه فوائد وفيه مسائل. المسألة الثانية من هذا من بعد مناسبة الباب أن من حقق التوحيد فإن الله لا يعذبه، وهذا الحديث من أحاديث الوعد، وإلا كيف يجاب على الزناة والزواني والسراق وآكل الربا أنهم يعذبون في نار جهنم وهم موحدون وهم يحققون وهم يعبدون الله عز وجل وحده، ومع ذلك هم يعذبون في نار جهنم لمن شاء الله أن يعذب منهم ولم ينفع هذا الحديث. فما الجواب على هذا الحديث؟ يعني كيف نجمع بين إجماع أهل السنة على أن بعض أصحاب الكبائر يدخلون نار جهنم وبين هذا الحديث أن الله لا يعذب بل لا يشرك به شيئا؟ واضح الإشكال؟ كيف نجمع بين هذا الحديث وإجماع أهل السنة على أن بعض أهل الكبائر يعذبون في نار جهنم ثم يخرجون منها؟ أولا الجواب أو جواب الحديثين. الجواب الأول أن هذا الحديث في أول الأمر، في أول الإسلام قبل أن تأتي بقية الشرائع، وهذا قال به جمع من أهل العلم كالزهري وغيره. الجواب الثاني أن هذا الحديث يحمل على نار الكفار، أن لا يعذب الله من لا يشرك به شيئا في نار الكفار، لأن النار ناران: نار الموحدين ونار المشركين. فنار المشركين لا يدخلها موحد، وهو الفرق بينهما أيضا أن نار الموحدين تفنى وتنتهي ولا يبقى لها أثر، ونار المشركين لا تفنى ولا تبيد وأهلها فيها خالدون. الجواب الثالث أن هذا التعذيب المنفي هو التعذيب الأبدي، التعذيب الأبدي السرمدي. فإن التوحيد وتحقيقه له منزلتان: المنزلة الأولى إما أن يحققه العبد تحقيقا كاملا فيأتي بكماله الواجب ولا ينافيه بشيء، فهذا له الأمن المطلق والأمن التام ألا يعذبه الله البتة. واضح؟ الحالة الثانية، المنزلة الثانية، أن يحقق العبد أصل التوحيد ولكنه يقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، فهذا ينفعه التوحيد ألا يخلد في النار، ألا يخلد في النار، وأنه حتما سيخرج من النار ويكون من أهل الجنة. فالتوحيد إما أن يدخل صاحبه الجنة ابتداء وأبدا، وإما أن يدخلها مآلا. يعني صاحب التوحيد لا بد أن يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. وصاحب التوحيد إما أن يحرم على النار أبدا أو يحرم عليها أبدا. واضح؟ يعني إما يحرم يدخلها أبدا، وإما أن يدخلها لكنه لا يخلد فيها، لا بد أن يخرج صاحب التوحيد من النار. إذن هذا معنى أن لا يعذب اللاجم شيئا، أن يحقق التوحيد ويموت على ذلك، فهذا له الجنة. هناك جواب الرابع للبخاري وغيره أن معنى الحديث أنه حقق التوحيد وتاب إلى الله عز وجل من كل ذنب سبقه، فهذا يدخل الجنة ابتداء ولا يعذبه الله عز وجل أبدا، ولا يعذبه الله عز وجل أبدا. وهذا قول وجيه وقوي، لكن القول الصحيح أن هذا الحديث هو إما أن يمنعك من الخلود في النار أبدا، وإما أن لا تدخل النار أبدا، إما أن يمنعك من دخول النار أبدا، وإما أن يمنعك من الخلود فيها أبدا، إما أن لا تدخلها وإما أن لا تخلد فيها. المسألة الثالثة، قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ هذا الحق الذي جعله الله عز وجل نفسه ليس بحق واجب على ربنا سبحانه وتعالى، وليس للعباد أن يوجب على الله حق، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجب هذا الحق على نفسه. لا أن العباد لهم ذلك الحق، لا أن العباد لهم ذلك الحق من جهة أنفسهم، بل ربنا بكرمه وجوده تفضل علينا بأن جعل على نفسه هذا الحق ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأنه يدخل الجنة ويمنع من الخلود في النيران. المسألة الثالثة، هل يجوز أن يقول العبد الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز للمسلم أن يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مسألة فيها تفصيل. أما ما يتعلق في الأمور المستقبلية وأمور الغيب فلا يجوز ذلك، يقول الله أعلم ما يتعلق بالغيب فيقول الله أعلم. وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية الدينية من أحكام ومسائل شرعية فيجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم أحكام الدين ويعلم أحكام شريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. والأسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أعلم ولا يثني بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث فيه فائدة أنه يجوز كتم العلم، يجوز كتم العلم على من لا يفهمه الفهم الصحيح، على من لا يفهمه الفهم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا ألا يبشر الناس خشية أن يترك الناس العمل ويتكل على هذا الحديث، ففيه دليل على كتم العلم إذا خشي من سامعه أن يفهمه فهما غير مراد. ولذلك بوب البخاري بابا باب من كتب شيئا من العلم، وذكر حديث علي بن طالب الذي فيه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال حدثوا، قال مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيجوز كتم العلم إذا خشي المعلم أن يفتتن الناس أو السامع بذلك العلم. فقول صلّى فلا خشية يتكل، خشية يعتمد على هذا الحديث ويترك العمل الصالح. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي إسحاق عن ميمون عن معاذ الجبل، وأخرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، والحديث لا علة فيه، وقد أعل بعض رواة أبي إسحاق عن ميمون والصحيح أنها صحيحة. والأصل في سماع أبي إسحاق عن عمرو أنه على اتصال كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله تعالى. في مسائل نقف على المسائل لأن الظهر ساعة ساعة راحت. نقف على المسائل والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم محمد. عند إشكال سم. نعم، هذا رؤوس الطواغيت، الطواغيت كثيرة، هذا أحد رؤوس الطواغيت، وكل من عبد الله ومراضها طاغوت، ومن دعا الناس بعبادة نفسه فهو طاغوت، ومن ادعى علم الغيب فهو طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت. هؤلاء رؤوس الطواغيت، كل الطواغيت كثر، الساحر طاغوت، الكاهن طاغوت، واضح؟ كل هؤلاء طواغيت. أخبر عند موته تأثما خشية الإثم، معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا الحديث عند موته خشية أن يدخل تحت قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين تبينون للناس، أنه يكون ممن كتب علما وجب عليه تبينه، فأخبر الناس وأخبرهم أيضا قوله بقوله وسلم لا تبشروا فيتكلوا، فهو أراد أن تبرأ ذمته في نقل هذا العلم وعدم كتمه. سمع. المرجئة، من عبد الله بالرجاء هم المرجئة، ومن عبد الله بالخوف هم الخوارج الحرورية، من عبد الله عز وجل بالحب هم الزنادقة. الطاغوت يكفره كل من علم طغيانه وطغيته، واضح؟ فمن علمت أن شخص يدعي علم الغيب فهذا طاغوت يكفر، إذا علمت أنه يدعي الغيب فلك أن تكفره، إذا علمت أنه يدعو الناس لعبادته لك أن تكفره. إذا قال واحد أنا ربكم نقول أنت كافر، قال أنا إلهكم نقول أنت كافر، واضح؟ إذا كان بشرط يكون غير مكره، غير مكره وأن يكون يعني معه عقله، أما المجنون فهو غير مكلف، أن يكون مكلف، إذا كان مكلفا وقال أنا ربكم فهو كافر، قال أنا إلهكم قال كافر، قال أنا أعلم الغيب وأعلم متى يأتي الغيث وأعلم متى، هذا كافر بالله عز وجل، ويجب على كل من سمع هذا الرجل أن يكفره، يجب على كل من حل أن يكفره، ومن ترك تكفير هذا الرجل مع علمه بقول هذا القول فهذا يخشى عليه أن يكون تحت من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، لأن هذا مجمع عليه، وتكفير متعين، تكفير هذا الرجل متعين.